تستولي علينا الغفلة ونقضي عن هذه الحالة الراقية. طيب يقول والإنسان يجد بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول أيضا كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مثاب على طاعة الله فرضها ونفلها متباعد عن محارم الله وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع منها والتوبة منها والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه غير أنه لم يأتي ما يكفره كيف يتساوى هذا وهذا؟ يمكن هذا؟ شوف السؤال رجل مثابر على طاعة الله كل ما ذكرت الطاعة بادر إليه متباعد عن معصية الله فهو يفر من المعصية فراره من الأسر ورجل آخر بالعكس يتهاون بالواجبات ويفعل المحرمات إلا أنه لم يفعل ما يقتضي الكفر هذان الرجلان عند المرجئة على حد سواء نقول هل يمكن لعاقل أن يقول إنهما على حد سواء؟ ما يمكن كل يعرف أن من يحافظ على الشرع بفعل المأمور وترك المحظور أنه لا يمكن أن يساويه المضيع المهمل الفاسق. وأما الوعيدية من هم؟ خوارج المعتزلة. فنقول قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. هل دل الكتاب والسنة على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؟ طيب أين الدليل؟ الدليل نستمع إليه. قال الله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول مع أن قتل النفس محرم بالنص والإجماع ومن الكبائر ولا من الصغائر من الكبائر. وقال تعالى في اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة. ومعلوم أن قتال المسلم إيش؟ كفر يعني نوع من الكفر. ومع ذلك فسمى الله سبحانه وتعالى هاتين الطائفتين المختلفتين سماهما إخوة للطائفة المصلحة. طيب إذا كان كذلك فنقول مخالف لما دل عليه كتاب السنة فإذا تبين ذلك فكيف يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مقتصد والمقتصد والفاعل للواجبات التالف للمحرمات والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك لا وبترك وبترك وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به. هل يمكن هذا؟ انتبهوا رجلان أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات لكنه لا يفعل السنن إنما يقوم بالواجب فقط هذا مؤمن حتى عند الخوارج والمعتزلة. كيف يتساوى مع رجل ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ لا يمكن أن تستوى. أيهما أكمل؟ الأول. ونقول ثانيا هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين أن نحكم بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ أحدهما مقتصد يعني يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات، والثاني سابق بالخيرات بإذن الله يعني يفعل الواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمحظورات، فلا يمكن أن نقول إنهما سواء. عندي كم بعدين؟ ها؟ طيب بقى 10. فصل. ولزيارة الإيمان أسباب. أولا معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له. فمثلا إذا عرفت اسم الغفور وأنه ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، أوجب لك أن تحب الله عز وجل لكونه غفورا، وكذلك نقول في الرحيم، وكذلك نقول في الحكيم وفي العزيز وفي غيرها. كلما آمنت باسم من أسماء الله ازددت إيمانا بالله ومحبة له وتعظيما له. ثانيا النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانه ويقينه بلا ريب. ازداد إيمانه ويقينه بلا ريب. هذا أيضا من أسباب الزيادة أنك تتفكر في الآيات الشرعية وهي القرآن والسنة وما دل عليه من الأحكام، تتفكر في الآيات الكونية وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. كلما تفكرت فيها فإنك سوف تزداد إيمانا، ولهذا يأمر الله عز وجل بالتفكر في خلق السماوات والأرض حتى يصل الإنسان إلى اليقين. قال ثالثا فعل الطاعة، فإن الإيمان يزداد به أي بفعل الطاعة بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. نعم فعل الطاعة لا شك أنه يزيد في الإيمان، لأن الإنسان عندما يعبد الله ويطيعه فإنما يفعل ذلك امتثالا لأمره، وهذا يؤدي إلى أن يكون متيقنا بوجوده وبفضله وسعة كرمه. طيب يتفاوت الإيمان بحسب حسن العمل، ومتى يكون العمل حسنا؟ بالإخلاص والمتابعة، باعتبار جنسه، مثل الصلاة أفضل الأعمال البدنية، ثم الصدقة، ثم الصيام، ثم الحج. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ يقول ابن مسعود وهو السائل، قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. فكلما كان العمل من حيث الجنس أفضل كان زيادة الإيمان به أكمل. من حيث الكثرة أيضا، كثرة العمل الصالح سبب لزيادة الإيمان، لأنك كلما أكثرت العمل الصالح ازددت صلة بالله سبحانه وتعالى، فازداد بذلك إيمانك. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كان زيادة الإيمان بها أعظم. الواجب أصل من المسنون. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم عن الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا نص صريح وصحيح بأن العمل الواجب أحب إلى الله من العمل المستحب. طيب، هل العمل الواجب أوكد من العمل المستحب؟ طبعا نعم، لأن الله ما أوجبه إلا لمحبته له وتأكده. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. رابعا، يعني من أسباب زيادة الإيمان، ترك المعصية خوفا من الله عز وجل. وكذا، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كان زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تواه نفسه. هذا أيضا من أسباب زيادة الإيمان، ترك الطاعة ولكن ترك المعصية، ولكن بشرط أن يكون خوفا من الله، لأن تارك المعصية له ثلاث حالات: إما أن يدعها لأن نفسه لم تطلبها فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر، وإما أن يدع المعصية خوفا من الله فهذا له أجر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة، قال: لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجل. الثالث أو الحالة الثالثة، أن يدع المعصية عجزا عنها، وحريص لكن عجز. هو الآن مثل يراقب شخصا ليسرق منه، كلما هم أن يسرق التفت ذلك إليه فترك السرقة إيش؟ عجزا عنها، فهذا له حكم الفاعل، لا سيما إن سعى بالأسباب الموصلة إليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الفقير إذا تمنى مثل مال فلان الذي يعمل بماله في المعصية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. إذن تارك المعصية ينقسم أو له ثلاث حالات: أن يتركها خوفا من الله، أن يتركها عجزا عنها، أن يتركها لأنها لم تطرأ على باله. إذا تركها خوفا من الله أثيب على ذلك، إذا تركها عجزا نعم يعاقب على ذلك، إذا تركها لأنها لم تطرأ على باله فلا له ولا عليه. ولهذا قيدناه هنا، قال: ترك المعصية خوفا من الله. وكلما كان داعي المعصية أكثر أقوى في الإنسان، كان ترك المعصية في حقه أفضل. انظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كان داعي المعصية في حقه قويا. لماذا؟ لأنها امرأة العزيز فهي سيدته، وقد راودته عن نفسه، وكان مقتضى ذلك أن يطيعها حتى تنفعه. ثانيا، المرأة على جانب جميل من الجمال، والجمال يدعو للاتصال بها ولا لا؟ نعم. ثالثا، أنها غلقت الأغلق في الأبواب فانتفى المانع، ومع ذلك فقد ترك هذه المعصية خوفا من الله، لقوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم انظر إلى قول رسول عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال أحدهم، قال في أحدهم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن ترك المعصية خوف من الله يثاب عليه الإنسان ويزداد به إيمان، وكلما كان داعي المعصية أقوى كان زيادة الإيمان بتركها أقوى أيضا. وأما نقص الإيمان فله أسباب: أولا الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، لأن لما كان العلم بأسماء الله وصفاته سببا في الزيادة كان الجهل سببا في النقص. ثانيا الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. وأظن هذا ظاهر، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما متفكرا في آيات الله، فإن أعرض فاته خير كثير. ثالثا فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم. لماذا؟ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة لأجل أن هذا أكثر. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون لمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من النقص إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وهذا صحيح، قد يكون رجلان فعل معصية من المعاصي متفق الجنس والكم والكيف، لكن أحدهما فعل هذه المعصية متهاونا بها غير مبال بها، والثاني فعلها مع تعظيمها والخوف من عاقبتها، فإن نقص الإيمان مع الأول إيش أشد وأعظم، والفرق بينهما واضح. قال: وأما قوة الداعي فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قوت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزنا الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله وينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمة الزاني والعائلة المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. رابعا ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكر كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله بترك الصلاة. نعم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. كذا عندكم؟ لا، كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب. نقص الإيمان بترك الطاعة يقول أنه يتنوع: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر. وش مثاله؟ مثل لو ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر يعاقب عليه ولا لا؟ يعاقب. طيب، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي. ترك الواجب لعذر شرعي كترك المرأة الحيض أصغر في زمن الحيض، هذا العذر شرعي. وترك الحسي الواجب الحسي كأن يصلي المريض العاجز عن القيام قاعدة، فهذا عجز حسي. طيب يقول وترك المستحب أيضا كيف؟ فهو نوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو ترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة بأيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. ويمكنون التوحيد. فإذا وجد هؤلاء المقاومون تبين أن التوحيد خير من الشرك، لأن مقاومة هؤلاء إذا عرضت على العاقل تبين إيش فسادها. كذلك من أجل أن يعلو الحق على الباطل، لأنه إذا كان هناك خصمان وتبين الحق مع أحدهما صار العلو لمن كان معه الحق فيعلو على الباطل. كذلك أيضا في فائدة أخرى، وهي امتحان المعتنقين للشريعة، هل يصبرون على هذه الألقاب والأذية ويبقون على ما هم عليه من الحق، أو يرجعون وينكسون على أعقابهم، كما وجد لبعض الناس الذين ذموا وعيبوا بعد إسلامهم رجعوا عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا أبو طالب يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا أيضا من الحكمة في أن الله تعالى جعل للأنبياء وأتباعهم أعداء يقدحون فيهم وفيما هم عليه. يقول الله تعالى، قال المؤلف: وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا كثيرا، وهو واضح للجميع، كما قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب. مثل هذا مو هو الحصر، لكن وضع ألقاب كثيرة تدل على استهجان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى قدح فيه، بينما كانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين، لكن لما جاء بما يضاد ما هم عليه وضعوا له ألقاب السوء. قال: ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقي أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليها السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. انتبه، أهل البدع لقبوا أهل السنة والجماعة بألقاب السوء، كل طائفة تلقبهم بما يناسب ضد ما هم عليه، أي ما هذه الطائفة عليه. الحامل على ذلك ما هو؟ إما الجهل بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواه باطل فيقدحون فيه، وهذا موجود مع الأسف في عصرنا الآن، تجد بعض الناس يعمل عملا حتى وإن كان غير العقيدة يرى أنه الحق، فإذا خالفه شخص فيه ذهب يقدح فيه ويسخر به ويقول: فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. وإما أن يكون الحامل لهم على هذه الألقاب يقول سوء القصد، حيث أرادوا بذلك إبطال الحق وإثبات الباطل. فزعماء المبتدئة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد، لأن الجهل بالحق أو الجهل بالحق وهم أئمة كبار دعاة بعيد من هؤلاء، لكن عوامهم العوام نعم هم الذين قد يجهلون. فالحاصل أن الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلموا من أهل الشر وأهل البدع، بل جعل أهل البدع يلقبونهم بألقاب السوء تنفيرا للناس عما هم عليه، إما لجهلهم بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن هؤلاء مخالفون له، وإما لسوء القصد وإرادة العدوان. الله أعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان مما حدث القول به بعض الصحابة، ولم يكن شائعا بينهم، وهو أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. واعلم أن الأشياء إما أن تكون أفعالا محققة، وإما أن تكون أشياء غير محققة. فإن كانت أشياء محققة فلا ينبغي الاستثناء فيها، لأن الاستثناء فيها لغو. مثل أن تقول: أنا لابس ثوبي إن شاء الله، لا حاجة لغو، لأن مجرد كون الثوب عليه دليل على أن الله قد شاء، فلا وزن التعليم. طيب إذا صليت فقيل لك: هل صليت؟ قلت: صليت إن شاء الله. فإن أردت أن المشيئة تعود على فعلك فهي لغو. لماذا؟ لأنك قد فعلت وصليت. وإن أردت أن المشيئة تعود إلى صلاة كاملة مقبولة فهذه فالاستثناء هنا له وجه وليس بلغو، لأنه ما كل مصل يكون مصليا. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يساء في صلاته، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وقال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأختتان. لو قيل لك مثلا: هذه الحقيبة من جلد، فقلت: إن شاء الله. وش يكون هذا؟ هذا لغو، ما ترجع، لأن الحقيبة حقيبة من جلد، الحقيبة هذه من جلد واضح أنها من جلد. ولو قال لك قائل: وأنت الآن تغسل بعد الغداء، تغديت؟ فقلت: إن شاء الله. وش يكون؟ لغو. ليش؟ لأن قد شاء الله أنت الآن تغدي. ولهذا لو أنك عبرت بهذا التعبير عند الناس لاستغربوا منك هذا الشيء، كيف تقول تغدي إن شاء الله وأنت لم تغدي؟ لكن لو جاء رجل جدلي وقال: أردت بقولي إن شاء الله الغداء النافع، لأن قد أملى بطن من الغداء ولكن لا أنتفع به، يكون له وجه ولا لا؟ يكون له وجه. قال الله تعالى: لا يصلح ولا يغني منه، ما في نفع للبدن ولا دفع للضرورة. طيب إذن نقول: الأشياء المعلومة المحققة يكون الاستثناء فيها عبثا ولغوا، والأشياء غير المحققة يكون الاستثناء فيها له محل. بقينا في الإيمان: هل تستثني في الإيمان تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو لا تستثني؟ في خلاف بين العلماء طويل عظيم. فمنهم من قال: إن الاستثناء في الإيمان لا يجوز، لأن الإيمان معلوم محقق وهو إقرار القلب، والأعمال ما تدخل فيه. وأنت إذا استثنيت في أمر محقق فهو دليل على شكك فيه، فالاستثناء في الإيمان إذن شك في الإيمان، لأنه يعني أمر معلوم، والشك في الإيمان كفر. وعلى هذا فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، حرام. استمع لهذا، أحدهما أحدها الأقوال تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذوا هذا القول، ولما أخذها وما أخذوا هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. قال لك أنت مؤمن؟ قلت إن شاء الله. كفرت. ليش؟ قال لأن الإيمان شيء في القلب، فإما أن يكون معلوما مجزوما به، وأما إذا قلت إن شاء الله فهذا تردد، والتردد فيما يجب الجزم به مناف للجزم فيكون كفرا. ولهذا يسمون من يستثني بالإيمان يسمونهم الشكاك. نعم. وقد أشار السفارين إلى نفي ذلك في أرجوزته، فقال ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستثني من غير شك، أما لو كان مع الشك هذا معروف أنه كفر. هذا رأي يقول أن نستثنى في الإيمان إيش؟ حرام، لأن الإيمان شيء معلوم فالاستثناء فيه تردد فيكون حرام. طيب القول الثاني وجوب الاستثناء عكس، قال لا يجوز أن تقول أنا مؤمن، حرام. قل إن شاء الله لازم، لو قلت أنا مؤمن فقط كان ذلك حراما، فالواجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب ليش؟ السبب أنا أعرف أني مؤمن الآن، أنا أعرف أني مؤمن. يقول نقول إن لهذا مأخذ، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة، أي موافاة الله عز وجل وعقل العجل، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به. هذا وجه القول لوجوب الاستثناء. يقول لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأنت الآن حي ما تدري ماذا يعرض لك، ربما تعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينك وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيكفرها. هل أحد منا يجزم بأنه سيموت على الإيمان؟ لا والله، لكن نرجو الله عز وجل أن يميتنا على الإيمان وأن ينزع قلوبنا ونحن على خوف. هم يقولون يجب الاستثناء، ليش؟ قال لأن الإيمان ما مات عليه الإنسان، وأنت لا تعلم هل تموت عليه أم لا، فيجب عليك أن تقول إن شاء الله، لأن الله قال النبي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فالمستقبل ما تدري عنه، قل إن شاء الله وإلا فأنت آثم. هذا مأخذ. يقول الشيخ ابن تيمية وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعلمون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات. انتبه للمأخذ الدقيق. يقول إنك إذا قلت أنا مؤمن بس أطلقت، فالإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلها وترك المحظورات كلها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ولما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهل أنت متصف بهذه الصفات؟ إن شاء الله، لكن ما أذن بأني متصل بها، أذن بأن عندي أصل الإيمان، أصل الإيمان، أذن بأن عندي أصل الإيمان، هذا لا شك عندي فيه، لكن أجزم بأني سأقوم أو بأني قائم بجميع المأمورات وترك المنهيات، هذا أمر لا يمكن، فأنا أستثني ملاحظا هذا المعنى. وش المعنى؟ أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك المنهيات، وهذا شيء لا أجزم بالقيام به، فأنا أستثني لهذا السبب، انتبه، فصار الاستثناء ملاحظا فيه لا الأمر، أو قلنا أنه ما علل بأحد من السلف، ملاحظا فيه أن الإيمان المطلق يستلزم علم مراقبة منه، وهذا أمر لا يجزم به الإنسان من نفسه، فهو يستثني لهذا السبب، واضح؟ فأنا أقول إن شاء الله، يعني لأني ما أجزم أني أن يكون في كل واجب وترك كل محرم، لا أجزم بذلك، فأقول إن شاء الله. طيب، يقول وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم به من نفسه لكان قد زكى نفسه، لو قال أنا أجزم بأني فاعل لكل المأمورات تارك لكل المحظورات، فهذا لتزكية للنفس، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وأيضا وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه أنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة شرعا. لو أنك قلت أنا مؤمن بدون إن شاء الله، وقصدت الإيمان المطلق المستلزم لفعل المأمورات والمحظورات، لكنت قد شهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، لأن من كان هذا وصفه فلا بد أن يكون من أهل الجنة، وهذا حرام، ما يجوز الإنسان أن يقول أنه من أهل الجنة. لو قال قائل أنت من أهل الجنة، فقلت نعم وجزمت، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، فقول إن شاء الله أرجو. كذلك الإيمان الذي يراد به فعل المأمورات في الحضورات لا أحد يلزم به، فهذا مأخذ السلف في الاستثناء في الإيمان، انتبه. فإذا قيل لك أنت مؤمن فقلت نعم، ويقول إن شاء الله صح، بناء على أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان عندك معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، جازم به. فإذا قلت إن شاء الله صح أيضا، كيف ذلك؟ باعتبار أنك تريد أن الإيمان عند الإطلاق يتضمن فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا شيء لا أجزم به، فأقول إن شاء الله لهذا الغرض. أما على قول المرجع، على قول بعض الكلابية الذين يقولون تقول إن شاء الله لأنك لا تدري ما لا تموت عليه، فهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان إنما يخبر عن نفسه الآن، أما المستقبل فالله به عليم. القول الثالث في مسألة التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهو محرم بالكفر. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يريد في هذا الاستثناء أصل الإيمان، يعني أني متردد هل معي أصل الإيمان ولا لا، فأقول إن شاء الله أنا مؤمن، حرام فقط، حرام بل كفر، لأنه ينافي الإيمان الذي هو الجزم واليقين. ولهذا نقول لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وفعلا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. إذا كان الاستثناء يقول إن شاء الله لئلا أزكي نفسي ولئلا أشهد لها بأنها من المتقين الأبرار. فالاستثناء هنا واجب لأن تزكية النفس حرام، وما أوقع في الحرام فاجتنابه واجب. طيب، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، وهذا فيما يظهر به غالب ما يقر من الناس أنه إذا يقل عن المؤمن قال إن شاء الله يريد بذلك التبرك وتحقيق ذلك بمشيئة الله، وبناء عليه فيكون ما يقع من العامة من الاستثناء جائزا ولا غير جائز؟ جائزا، لأنه لو سألت أي واحد من الناس العامة ينطقون إن شاء الله ها في شك ولا والله ما في شك، لكن أريد أن التبرك بذلك المشيئة فهذا لا بأس به، يعني إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل، سيدلك على أن إن شاء الله فيها شيء من التردد، أنك لو قلت لصاحبك أنت تجي من الليلة قال إن شاء الله هل ترى أنه أعطاك وعدا محققا؟ لا. لا، ولهذا بعض الناس يقول له لا تقول إن شاء الله، نعم كذا بجي إن شاء الله، ما هذا الجواب؟ أليس كذلك؟ أين؟ لكن هو يقول إن شاء الله لأنه ما أدري هل يوجد مانع ولا غير ما يوجد، أما أنا بنيتي النجاز لكن قد يوجد مانع. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليم لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافوا. دخولهم إلى الحرام ثابت ولا ثابت؟ ومحقق؟ ما الذي جعله محققا؟ لأن الله وعد به لتدخلن المسجد الحرام وأكده في القسم واللام والنون، فهو لا بد أن يقع، ومع ذلك قال إن شاء الله، مع أن الذي قال إن شاء الله هو الله عز وجل، لكن ليبين أن دخولهم إياه مرتبط بمشيئة الله. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحاوره في الشروط التي جرت بينه وبين المشركين قال يا رسول الله ألست تحدثنا بأننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى أحدثك بهذا، لكن هل قلت لك أنك تدخل العام؟ قال لا. قال فإنك آتي ومطوف به، فإنك آتي ومطوف به، لأن الله قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وأمين محلقين رؤوسكم، لكن هو هذا السلام، وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه سيبقى حتى يدخل البيت ويطوف به، فهو شهادة له بأنه لن يموت حتى يتحقق له ما وعد الله. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نعم، ايش الكتاب المقدم؟ باقي باب.